شبكة رواد التميمي تقدم وقار وقار. أيها الحفل الكريم، اليوم تقطف ثمرة أينعت بفضل الله ومنته ثم بصبر وعمل دؤوب، فلله درك يا حافظ القرآن. أعزائي الحضور، اليوم نكرم حفظة كتاب الله، صناع الحياة، قادة الركب. معنا الآن أنموذجا يافعا ليشنف آذاننا بآي من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء. يا الله لك الحمد والشكر، اللي يحييتني أشوف ولدي حافظ القرآن. والله ماني مصدق عيني وفرحتي كبيرة. يا الله لك الحمد والشكر. يا الله مديت كف الوفا بالموعد الحافل، في حفلنا في سعادة قلب حفاظة. ماني عن المنتدى واصحابنا جافل، في ليلة زانها البراق بما كف الوفا بالموعد الحافل، في حفلنا في سعادة قلب حفاظة. ماني عن المنتدى واصحابنا جافل، في ليلة زانها البراق بماضة. ليلة حصاد الأماني والهنا رافل، بثوى بعز تعيد الروح الحياضة. يا مرحبا بالحضور المخلص النافل، اللي لهم بالمعالي كف غياضة، اللي لهم بالمعالي كف غياضة. كف الوفا بالموعد الحافل، في حفلنا في سعادة قلب حفاظة. ماني عن المنتدى واصحابنا جافل، في ليلة زانها البراق بماضة. مديت كف الوفا بالموعد الحافل، في حفلنا في سعادة قلب حفاظة. ماني عن المنتدى واصحابنا جافل، في ليلة زانها البراق بماضة. شوفوا شباب المعالي بالفرح طايل، يرقى سنود المعالي والبحر خاضه. الفرحه اللي سكنت في قلبه الساهل، في يوم تكريمه اللي زانت اعراضه، في يوم تكريمه اللي زانت اعراضه. كف الوفا بالموعد الحافل، في حفلنا في سعادة قلب حفاظة. ماني عن المنتدى واصحابنا جافل، في ليلة زانها البراق بماضة. مديت كف الوفا بالموعد الحافل، في حفلنا في سعادة قلب حفاظة. ماني عن المنتدى واصحابنا جافل، في ليلة زانها البراق بماضة. والأب عاش بحبور وهمة العادل، شاف الحضور وتبسم والعدو غاضة، ودمعة فرح هلها وبضحكة هي جامل. يا ما صعد بالحبور بنفس فياضة، يا ما صعد بالحبور بنفس فياضة. مديت كف الوفا بالموت موعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراج بماضة مديت كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بماضة وجد الليالي لهم بالمادمع الهامل يا ما غدوا في سناهم نور وبياضة كد السنين وشقاها صار متفائل هذا نهار الأماني بالأمل ناضة هذا نهار الأماني بالأمل ناضة كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بماضة كف الوفا بالموعد الحافل في حفلنا في سعادة قلب حفاظة ماني عن المنتدى واصحابنا جافل في ليلة زانها البراق بماضة مدوا كفوف الوفا للناس والطايل يلقى سرور القلوب البيض ويماضة ردوا تحايا الورود بليلنا الهايل وخلوا عيون الهنا ترتاح بغماضة وخلوا عيون الهنا ترتاح بغماضة لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة لك يا عظيم الأمل شعر الأمل صايل في ساحة الشوق والفرحة بحفاظة المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net